الذي أحسن كل شيء خلقه الذي أحسن كل شيء خلقه الذي أحسن كل شيء خلقه ولقد خلقناكم ثم صورناكم ولقد خلقناكم ثم صورناكم بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم صورناكم ثم صورناكم ثم صورناكم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم الذي أحسن كل شيء خلقه الذي أحسن كل شيء خلقه فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين الذي أحسن كل شيء خلقه الذي أحسن كل شيء خلقه الذي أحسن كل شيء خلقه الذي أحسن كل شيء خلقه الذي أحسن كل شيء خلقه الذي أحسن كل شيء خلقه ولقد كرمنا بني آدم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا الذي أحسن كل شيء خلقه الذي أحسن كل شيء خلقه الذي أحسن كل شيء خلقه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا الذي أحسن كل شيء خلقه الذي أحسن كل شيء خلقه الذي أحسن كل شيء خلقه الذي أحسن كل شيء خلقه الذي أحسن كل شيء خلقه قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

الذي أحسن كل شيء خلقه فتبارك الله أحسن الخالقين أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الذي أحسن كل شيء خلقه الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون الذي أحسن كل شيء خلقه الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من بل الظالمون في ضلال مبين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين الذي أحسن كل شيء خلقه يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير الذي أحسن كل شيء خلقه الذي أحسن كل شيء خلقه الذي أحسن كل شيء خلقه الذي أحسن كل شيء خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وهو بكل خلق عليم الذي أحسن كل شيء خلقه الذي أحسن كل شيء خلقه الذي أحسن كل شيء خلقه الذي أحسن كل شيء خلقه وإنك لعلى خلق عظيم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير نحن خلقناكم فلولا تصدقون نحن خلقناكم فلولا تصدقون الذي أحسن كل شيء خلقه وصوركم فأحسن صوركم ورفعنا لك ذكرك إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين يا ربنا يا ربنا بارك لهم يا ربنا فيما أعطيتهم وآتيتهم يا ربنا وسويت يا ربنا وسويت وصورت يا ربنا بارك لهم يا ربنا في صورة حسنة يا ربنا وفي الجمال وفي الكمال وفي البهاء وفي النظارة وفي الشياكة وفي الأناقة وفي الرشاقة يا ربنا يا ربنا وفي البياض وفي البياض صفراء فاقع لونها فاقع لونها تسر الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين فإذا هي بيضاء للناظرين بيضاء للناظرين بيضاء صفراء فاقع لونها تسر الناظرين وصوركم فأحسن صوركم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين اطل يا ربنا هذه العيون عليهم، اطلها يا ربنا عليهم وفيهم ومعهم. اللهم اطل يا ربنا هذه لأحسابك، اللهم اطل يا ربنا هذه العيون، اللهم اطل يا ربنا هذه لأحسابك، اللهم اطل يا ربنا هذه العيون، اللهم اطل يا ربنا هذه الأنفس، اللهم اطلها يا ربنا وأخرجها، اللهم اطلها يا ربنا أعينا وأنفسا يا ربنا وعقدا يا ربنا يا ربنا وحسدا، اطلها يا ربنا ابطلها، أرطلها يا ربنا من خلقتك يا ربنا يا ربنا مما صورته يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت البديع سبحانك يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا حسدا على خلقتك يا ربنا على خلقك يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الحمد والشكر يا ربنا. اللهم يا ربنا أطل هذا الحسد الشديد والعيون عليهم وفيهم ومعهم على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والسياسة والأناقة. اللهم أطل يا ربنا هذه الأحساد، أطلها يا ربنا من قلوبهم وصدورهم يا ربنا ومن أحشائهم يا ربنا ومن الرأس على الإغماء والتشنج يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومن الوالد والولد. اللهم أطلها سببت نفرة، أطلها يا ربنا، أطلها سببت ضيقا للصدر، سببت هما وغما وكربا، أطل يا ربنا هذه الأحساد، أطل يا ربنا هذه العيون. اللهم أبطلنا يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا قوية قوية نافذة، اللهم أبطلها يا ربنا قوية، اللهم أبطلها يا ربنا نافذة، اللهم أبطلها يا ربنا قديمة، اللهم أبطلها يا ربنا نافذة، اللهم أبطلها يا ربنا حاطمة، اللهم أبطلها يا ربنا حاسمة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة. اللهم فكها يا ربنا مربوطة، اللهم احللها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا. الله أكبر، الذي أحسن كل شيء خلقه فتبارك الله، فتبارك الله أحسن الخالقين. أطل يا ربنا حسدا، حسدا وعيونا وأنفسا يا ربنا على حسن خلقة وخلق يا ربنا وعلى رفعة وعلى بسطة يا ربنا وعلى ما آتيت وأعطيت وعلى ما وهبت وأنعمت وعلى ما كرمت يا ربنا. أطل يا ربنا هذا الحسد، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله. اقل يا ربنا هذا الحسد، اقله يا واحد يا صمد، اقله من الوالد والولد، اقله يا ربنا منهم أجمعين، اقله من الحاضر والغائب يا ربنا، اقله يا ربنا من الحاضر والغائب. اللهم اقله يا ربنا، اقل يا ربنا هذا الحسد والعيون والأنفس، اقلها يا ربنا كلها وأخرجها يا ربنا من الرأس والجسد، وأخرجها يا ربنا من الأخلاق، أخرجها يا ربنا من الأخلاق، أخرجها يا ربنا من الأرزاق، أخرجها يا ربنا من الحظ والنصيب، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم. اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذه العيون، اطل يا ربنا هذه الانفس، اطلها يا ربنا اخرجها، اطلها يا ربنا من كبيرهم وصغيرهم، اطلها يا ربنا من الوالد والولد، اطلها يا ربنا من الذريه اجمعين، اطلها يا ربنا من الحاضر والغائب، اطلها يا ربنا بحولك وقوتك، اطل يا ربنا هذه الاحساد والعيون والانفس عليهم وفيهم ومعهم. اللهم اخرجها وابطلها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا وابطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا من اجسادهم، اخرجها يا ربنا من أرزاقهم، اخرجها يا ربنا من أرزاقهم، اخرجها يا ربنا من أخلاقهم، اخرجها يا ربنا من أجسادهم. الله أكبر، اخرجها يا ربنا من بيوتهم، اخرجها يا ربنا من بيوتهم. المال والبنون زينة، زينة الحياة الدنيا، اقل يا ربنا هذا الحسد، اقل يا ربنا هذا الحقد، اقله يا ربنا منهم، فكه يا ربنا منهم. الله اكبر، اقل يا ربنا هذه العيون، اقلها يا ربنا خارقه، اقلها يا ربنا سالبه، اقلها يا ربنا سامه. الجنة فأخرج يا ربنا شياطينها فأخرج يا ربنا شياطينها فأخرج يا ربنا ضرها فأخرج يا ربنا شرها. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون. اقض يا ربنا هذا الحسد اقض يا ربنا هذا الحقد اقض يا ربنا هذا الحسد اقض يا ربنا هذا الحقد اقضه يا ربنا عليهم وفيهم ومعهم. اقضه يا ربنا قديما اقضه يا ربنا في الوالد أثر على الولد اقضه يا ربنا في الوالدة أثر على أولادها. اللهم اقض يا ربنا هذا الحسد. الله أكبر. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اللهم اطله يا ربنا. وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله. ويخلق ربك ما يشاء ويختار يزيد في الخلق ما يشاء. الذي أحسن كل شيء خلقه فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد. اللهم اطل يا ربنا هذه العيون والأنفس. اخرجها يا ربنا من الرأس والجسد. اخرجها يا ربنا من العقل والبدن. اخرجها يا ربنا من الوالد والولد. اخرجها يا ربنا اخرجها. اخرجها يا ربنا من البيت والبلد. الله اكبر. اخرج يا ربنا هذا الحسد. اطله يا واحد يا صمد. اللهم اطله يا ربنا على حسن الخلقة على حسن الخلقة وعلى حسن الاخلاق. الله اكبر. اطل يا ربنا هذا الحسد. اطل يا ربنا هذه العيون. اطل يا ربنا هذه الأنفس من الأقارب من الأقارب والجيران من أقارب الوالد من أقارب الوالدة ومن الجيران ومن الجيران. اطل يا ربنا هذا الحسد. اطل يا ربنا هذه العيون. اللهم اطلها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا. اللهم اطلها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا. اللهم اطلها يا ربنا. اللهم انزعها يا ربنا. انزعها من قلوبهم. انزع هذه العيون يا ربنا. انزعها يا ربنا. انزعها. انزع هذه العيون يا ربنا. والأحساد والأنفس يا ربنا انزعها. انزعها يا ربنا من قلوبهم. انزعها يا ربنا من صدورهم. انزعها يا ربنا من أحشائهم. انزعها يا ربنا من ظهورهم. انزعها يا ربنا من الرؤوس من عقل الرذين ومن فكر سديد ومن وجه جميل ومن الشعر ومن الجلد النضر. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. اقض يا ربنا هذا الحسد. اقض يا ربنا هذا الحقد. اقض يا ربنا هذه العين وشيطانها وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان. احفظ عبد كرامتك يا ربنا. احفظ يا ربنا الوالد والولد. احفظ يا ربنا الحاضر والغائب. احفظني وإياهم يا ربنا بحفظك. فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الذي أحسن كل شيء خلقه فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. الذي أحسن كل شيء خلقه فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. الذي أحسن كل شيء خلقه فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين.

مني. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. ولقد مننا عليك. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. وعلمناه من لدنا علما. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. وهدوا إلى الطيب من القول. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. لا ينصرن إنه الله. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. إنك أنت الأعلى. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. فما آتاني الله خير مما آتاكم. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. هو أفصح مني لسانا. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. هو أفصح مني لسانا. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. وزادكم في الخلق بسطة. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. ليرزقنهم الله رزقا حسنا. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. ففهمناها سليمان. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. فيها عين جارية. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. الحمد لله الذي فضلنا الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. إنا مكنا له في الأرض. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. وآتيناه من الكنوز. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله.